هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟ إذا جن ولو لحظة أو أغمي عليه كل اليوم فسد صومه، أما لو نام كل اليوم لم يفسد صومه.